فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. لا تحقرن جار لجارتها ولا فرس شات. إيش يعني؟ إذا طبخت فأكثر مرقتها وتعاهد جيرانك، ترسل لهم لا تحقرن من معروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، تبسمك في وجه أخيك صدقة، اتقوا النار ولو شك بشق تمرة، الكلمة الطيبة صدقة، اقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.